فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: فليعمل عملا صالحا ما كان موافقا لشرع الله. فليعمل عملا صالحا أي ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هو الذي يراد به وجه الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل. وهذان ركنا العمل المتقبل، يعني العمل المتقبل له ركنان، لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام، لا بد أن يكون الإمام ابن كثير يقول في العمل، العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الأثر عن شهر بن حوشب قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: أنبئني عما أسألك عنه. أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، رجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، يحب أن يذكره الناس بالخير، أن يثني عليه الناس ثناء حسنا، أن يذكر ذكرا جميلا بين الناس، أن ينال شهرة وشهوة حظا من حظوظ نفسه وهواه، يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، يعني أعمال كلها رياء، أشرك مع الله غيره في كل عمل، في صلاته، في صيامه، في صدقته، في حجه، مشرك، يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد أيضا. فقال له عبادة: ليس له شيء، ليس له شيء، فإن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه. أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، فهو له كله، لا حاجة لي فيه. ثم ذكر الإمام رحمه الله جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحذر من الرياء في تفسير هذه الآية، منها ما رواه الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة، يوم يجزي الناس بأعمالهم، يقول يعني للمرائين: اذهبوا إلى ما، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون، اذهبوا إلى الذين كنتم تصلون لأجلهم وتتصدقون لأجلهم وتفعلون أفعال البر لأجلهم، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ من الذي يجزي بالأعمال يوم القيامة؟ من الذي يكافئ الناس بأعمالهم يوم القيامة؟ من الذي يملك أن يثيب الناس بأعمالهم يوم القيامة؟ اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ وروى الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. وأخرج البزار بسنده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم، تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فيقول الله تعالى: ألقوا هذا واقبلوا هذا. تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختومة، في صحف مختومة مختومة، فيقول الله: ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: والله يا رب ما رأينا إلا خير، يا رب والله ما رأينا إلا خير، صحف مختومة كلها أعمال صالحة، كلها أعمال حسنة، كلها أعمال آخرة، والله يا رب ما رأينا إلا خيرا. الملائكة لا تعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، الله وحده هو الذي يعلم أن هذا العمل له أم لغيره، الله وحده يعلم أنك مخلص أو غير مخلص، عملته لوجه الله أم لعرض من أعراض الدنيا، هو وحده الذي يعلم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم، لا يعلم هذا إلا الله. فالله عز وجل ينظر في الصحائف يقول للملائكة: ألقوا هذا، اطرحوه، ارموا به، واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: يا رب والله ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله: إن عمله كان لغير وجهي، إن عمله كان لغير وجهي، إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم إلا ما أريد به وجهي، ولا أقبل اليوم إلا ما أريد به وجهي. انظروا عباد الله كيف حكى القرآن الكريم عن المرائين، كيف حكى عنهم، بين حالهم ومالهم ومآلهم وجزاءهم ومصيرهم. حكى عن المرائين فقال الله عز وجل في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني بأعماله الصالحة، بأعماله التي يعملها لأجل الآخرة، هي في الأصل الآخرة لكنه أراد بها الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. قال ابن عباس: أهل رياء يجزون بحسناتهم في الدنيا. ماذا تريد؟ مال؟ خذ. شهرة؟ خذ. شهوة؟ خذ. حظ نفس؟ خذ. ثناء حسن وذكر جميل يمدحك الناس؟ خذ. عليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وحبط ما صنعوا فيها، أعمال محبطة، أعمال باطلة، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي سورة الشورى، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، ما له في الآخرة من نصيب. هذا الذي يرائي بأعماله الصالحة، يرائي أو يسمع بالأعمال التي يعملها من أجل الناس، أخذ ثوابه في الدنيا، نؤتيه منها ولكن ما له في الآخرة من نصيب، ما له في الآخرة من نصيب. هذا الإطلاق ليتحصن المرائي ليتجرع غصص الحسرة أنه لا يؤتى كل ما يشتهي ولا يعطى كل ما يتمنى. هذا الإطلاق في الآيتين، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نؤتيه منها. في سورة الشورى هذا إطلاق قيده الله عز وجل بآية الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، ولكن ما نشاء، لا ما يشاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. فالإطلاق في الآيتين الأولتين قيد بآية الإسراء، فالمرائي لا ينال كل ما يتمناه، لا يأخذ كل ما يطلب بنيابه. ما نشاء لمن نريد، ليس لأي أحد ولكل مرائي. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم انظروا عباد الله كيف أمرنا ربنا بإخلاص الدين له، بإخلاص الدعاء له، بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. في سورة الأعراف يقول الله عز وجل: وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وادعوه مخلصين له الدين. وفي سورة زمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وفيها أيضا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفيها أيضا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وفي سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفيها أيضا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فالعمل الصالح كي يكون صالحا لابد أن تكون فيه مخلصا، لابد أن يكون خالصا لله وصوابا، يعني صحيحا على هدي رسول الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما جاء به رسول الله. إذا أردت عملا صالحا ينجيك الله به من المهالك ويفرج الله به عنك الكربات، لابد أن تحقق الشرطين وتأتي بركنين: العمل المتقبل. كي يتقبل لابد أن تحقق الشرطين: أن يكون خالصا لله تعالى، وأن يكون على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون خالصا صوابا، خالصا صوابا. لابد في العمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، فإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يتقبل. فإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يتقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. يعني إذا تحقق في العمل شرط واحد من الشرطين لا يتقبل. إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يتقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يتقبل. لا يقبل الله إلا ما كان خالصا صوابا، وخالصا لله صوابا على السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لمن استغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم. إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد، ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، كل أمة جاثية، يعني كل منهم على ركبتيه يقف لا على قدميه، من الهول من الفزع من الرعب، لا تحمله رجلاه لا تحمله ساقاه، إنما يجسو على ركبتيه. هذا أقصى ما يستطيع. كل أمة جاثية يعني على الركب، الناس يقفون في هذا الموقف على الركب من شدة الفزع والهلع والرعب، لا يستطيع واحد أن يقف على قدميه. ينزل الله إلى العباد ليقضي بينهم. في هذا الموقف كل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، أول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ يقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسول ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: قمت به آناء الليل، قمت به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ، بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذاك، هذا جزاؤك. أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل، هذا جزاؤه، قيل إن فلان قارئ. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. يقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك، بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتل. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. يقول أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي وقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قارئ للقرآن ومتصدق منفق كثير الصدقة ومقاتل في سبيل الله قاتل حتى استشهد، أول من توقد بهم جهنم، لأنهم ما فعلوا هذه الأعمال إخلاصا لله، ما أرادوا بها وجه الله، إنما أرادوا بها الشهرة والسمعة والثناء الحسن والذكر الجميل عند الناس فقط. هذا كل ما أرادوه، أن يقال أرادوا كلاما يا عباد الله، أرادوا كلاما. أعمال تدخل بها الجنة، من أعظم الأعمال ومن أرفع الأعمال ومن أحب الأعمال إلى الله، كل ما أرادوه كلاما، كل ما ابتغوه كلاما، كل ما ابتغوه أن يقال فلان قارئ حسن الصوت جميل يحفظ القرآن، أن يقال فلان جواد وكريم، وأن يقال هذا جديد شجاع كلام. ابتغوا كلام، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من توقد بهم جهنم، أول خلق الله يساقون إلى جهنم، هذا القارئ الذي لم يقرأ القرآن لله، وهذا المتصدق الذي لم يتصدق لله، وهذا المقاتل الذي قتل لم يقاتل لله تعالى. فلا بد في العمل في يقبله الله عز وجل أن يكون خالصا، يبتغى به وجه الله. لا يستطيع أحد من الناس أيا كان، لا يستطيع ولا يجرؤ أن يدعي الإخلاص طالما كان هذا العمل أمام الناس. لا يدعي الإخلاص إلا كبير المرائي، لا يدعي الإخلاص إلا شيخ المرائي، أول المرائي. من قال أنا مخلص هو أول المرائي. الإخلاص عزيز جدا، لكن هناك علامات يعرف بها العبد أو يعرف بها أنه يحاول أن يكون مخلصا. من أعظم هذه العلامات وأهم هذه العلامات: أين هو في الخلوة؟ إذا كان يفعل أعمال البر أمام الناس جميع أعمال الخير يعملها أمام الناس، فأين هو في الخلوة؟ كيف حاله مع الله؟ هل أيضا في الخلوة يعمل أعمال الخير؟ هل هو مع الله في الخلوة يطيع الله عز وجل؟ فإذا كان في الخلوة مطيعا لله عز وجل ويخاف مقام الله عز وجل، يتقي الله عز وجل ولا يقرب معصية، فهذا نحسب أنه مخلص. سره كعلانيته، فإذا تساوى سره وعلانيته هذا نحسب أنه مخلص، ظاهره كباطنه هذا نحسب أنه مخلص. يحاول أن يكون مخلصا في السر كما في العلن، في الظاهر كما في الباطن، في الخلوة مع الله وفي العلانية مع الله أيضا، فهذا نحسب أنه مخلص. أما إذا كان في الخلوة يخلط، يقع في المعاصي، إذا خلا بمحارم الله انتهكها، هذا من أسوأ عباد الله، وهذا دليل على أن كل أعمال هذه باطلة غير متقبلة، لأن ذنب الخلوة يحبط العمل الصالح. هذا ما أكدت عليه في خطبتي حراسة الحسنات التي كانت بعد رمضان الماضي، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. فذنب الخلوة هذا يأكل الحسنات، يبطل جميع الحسنات، يفسد جميع الحسنات، وهذا أكبر دليل على أن هذا الرجل غير مخلص لله تعالى. الذي يخلو بمحارم الله ينتهكها، هذا إنسان فاسد، وإن عمل كل الصالحات وكل أعمال البر في الظاهر في العلن أمام الناس. فشرط في الذي نحسبه أن يكون مخلص أن يكون في الخلوة مطيعا لله، تستوي سره بعلانيته. علامة أخرى عظيمة جدا ومهمة جدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يكره أن يطلع أحد على عمله الصالح كما نكره نحن أن يطلع أحد على سيئة من سيئاتنا، هذا نحسب أنه مخلص. أراد أن يعمل عملا في السر فاطلع عليه أحد من الناس كره هذا كرها شديدا، يكره أن يرى الناس حسناته، يكره أن يرى الناس حسناته، فهذا نحسب أنه مخلص. يكره أن يطلع الناس على حسناته، نحن نكره أن يطلع الناس على سيئاتنا، نكره أن نفضح، لكن هذا يكره أن يرى منه أحد حسن، أحد من الناس، لا كل الناس. فإذا كره العبد أن يطلع أحد على الناس على حسناته، وإن كان ابنه وإن كانت زوجته وإن كانت أمه، يكره أن تطلع على صالح يعمله، فهذا نحسب أنه مخلص. فإذا كان كذلك ودعا الله بهذا العمل الصالح نجاه الله عز وجل من كل الكروبات، وكان عملا صالحا منجيا من المهالك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه